كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماؤكم